وأما الدليل على أن من حاذاها واجب عليه الإحرام فما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن أهل العراق أتوا إليه وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، يعني مائلة بعيدة عنا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، انظروا إلى حذوها أي ما يحاذيها ويوازنها من طريقكم. وإذا كان أمير المؤمنين وقت حذو الميقات جعل حذو الميقات ميقاتا في الأرض، فكذلك نجعل حذو الميقات ميقاتا من الجو. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظنها الاستغاثة وهو يتكلم على السحرة الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، قال إن هؤلاء لا يحرمون إلا من مكة مع أنهم يحاذون الميقات، والشياطين تحملهم في الجو. فهذا يدل على أن الذي يكون في الطائرة لا بد أن يحرم في الجو إلى حد الميقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.